يقول البخاري رحمه الله باب تكريم الصغير على الكبير، الصغير يسلم على الكبير والكبير يسلم على الصغير، الصغير يسلم على الكبير، والماشي على الجالس، والراكب على الراكب على الماشي، والماشي على الجالس. هذه طريقة السلام ونظامه. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك، جلب بن مبارك المروزي ايضا قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يسلم الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، ويسلم المار على المار على القاعد، يسلم الراكب على الماشي، يسلم الماشي على الجالس الى اخره. هذه الطريقه لازم من هذه الطريقه وهذا النظام اللي يريد الشريعه. باب تسليم الراكب على الماشي. قال لنا الله حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد انه سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. يقول البخاري رحمه الله باب تسليم الراكب على الماشي، الراكب على الماشي والماشي على القاعد. حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج قال عن زياد قال ثابت مولى عبد الرحمن، ثابت مولى عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على الجالس، والقليل على الكثير، والقليل يسلم على الكثير، يعني قليل المرة يسلمون على الكثير. نعم، لأنه هم مسؤولون، القليل يسلم على الكثير لأن القليل هو المسؤول. قال رحمه الله باب تسليم الماشي على القائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. يقول البخاري رحمه الله باب تسليم الراكب على الماشي. حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا زياد قال عن ثابت مولى عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد إلى آخره. باب تسليم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبان صفوان بن سليم أنا فاهم يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمر على القاعد والقليل على الكثير. يقول البخاري رحمه الله باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا الصغير على الكبير، الصغير والصغير على الكبير. ثم قال علق الحديث ثم قال وقال حدثنا ابراهيم بن طهمان، حدثنا ابراهيم بن طهمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يسلم الراكب على الماشي ويسلم القليل على الكبير. كذلك يسلم الصغير على الكبير. يعني هذا كله في المرور، كله إذا مريت الإنسان بهذا الشخص كله هذا نظاما ماشي، الراكب يسلم على الجالس والصغير على الكبير إلى آخره. باب إمشاء السلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي شعثة عن معاوية بن سعيد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم ونهى عن الشرب في الفضة ونهانا عن تختم الذهب والركوب المياثر واللبس الحرير والديباج والغسي والاستبرق. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وحسن الصالحين. رب العالمين.